باب ترك الوضوء من مس الذكر. قال أبو عيسى حدثنا هناد، هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد مكثر من الحديث، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 43 و200. قال حدثنا ملازم بن عمرو، ملازم بن عمرو هو ابن بدر، نعم هو ابن عبد الله بن بدر الحنفي اليمامي، وهو من الطبقة الثامنة، وأخرج له أصحاب السنن، وذهب الجمهور لأن ملازم بن عمرو ثقة، وممن ذهب إلى هذا الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأيضا النسائي، وقال أبو حاتم وأبو داود أن ملازم بن عمرو لا بأس به. وقال أبو بكر الصبغي عن ملازم بن عمرو فيه نظر. طبعا هذا القول مردود، لأن الجمهور ذهبوا إلى توثيق ملازم بن عمرو، لأن الجمهور ذهبوا لتوثيق ملازم بن عمرو، وأيضا هذا القول جرح غير مفسر، ثم أيضا هو مجمل، هذا الجرح غير مفسر ثم هو أيضا مجمل. إذن راجح في ملازم بن عمرو أنه ثقة، فما ذهب إلى هذا الجمهور. وأما الإجابة عن قول أبي حاتم، فأبو حاتم رحمه الله معروف أنه متشدد جدا ولا يكاد يوثق شخص، فإذا قال عن شخص صدوق يعني أن هذا الشخص ثقة، بل قد يكون ثقة من كبار الحفاظ، كما أطلق هذا القول وهو نعم كما أطلق هذه العبارة وهي صدوق، أطلق على الإمام الشافعي وعلى الإمام مسلم الحجاج وعلى أبي حفص الفلاس وغيرهم من كبار الحفاظ. فأبو حاتم شديد التزكية كما قال شيخ الإسلام من تيمية، لكن رحمه الله أيضا متساهل في الجرح، ما أقول متساهل لكن عبارات لينة في الجرح، وهذا بسبب ورعه رحمه الله تعالى، فجرحه ليس بشديد، فتجد يطلق على الشخص الضعيف جدا يقول ليس بالقوي، وأقوى العبارات عنده في الجرح منكر الحديث، هذه أقوى عبارة عنده. ونادر ما يقول عن شخص كذاب أو ضعيف جدا أو يعني قريب من هذه الأقوال التي فيها جرح شديد. فأبو حاتم رحمه الله أيضا عنده تساهل أو عنده نعم عنده لين في إطلاق عبارات الجرح. نفس الشيء أيضا الحافظ البزار عنده لين في إطلاق عبارات الجرح، فيقول عن الشخص الضعيف جدا يقول ليس بالقوي أو ليس بالحافظ. وأيضا كذلك الجزجاني رحمه الله أيضا في عبارات الجرح يعني عنده لين وتساهل، فدائما أو كثير ما يطلق على الأشخاص الضعفاء جدا المتهمين بالكذب يقول عنهم ليسوا بمقنعين، يقول فلان ليس بمقنع. طبعا ينبغي معرفة مناهج الأئمة ومعرفة أيضا هذه العبارات، فبالتتبع والاستقراء وجدنا أن الجوزجاني يطلق ليس بمقنع على الشخص الضعيف جدا بل الشخص الكذاب، فكما قلت ينبغي الاعتناء بهذا الشيء. عن عبد الله بن بدر هو أيضا الحنفي اليمامي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، ووثقه يحيى بن معين وكذلك أيضا أبو زرعة. طبعا ملازم بن عمرو قال عنه نعم ملازم بن عمرو الذهبي أورد في كتابه الميزان وقال أودته، لأن الإمام أحمد قال عن ملازم بن عمرو حديثه مقارب. طبعا هذه اللفظة ليست بجرح وإنما هي من ألفاظ التعديل، ومعنى حديث مقارب أي مقارب لحديث الثقات، كما ذكرنا أو كما رجحنا هذا سابقا في بحث معنى هذه العبارة. وأكثر من يستعمل هذه العبارة أو هناك شخصين يعرفون باستعمال هذه العبارة وهما الإمام أحمد والبخاري، نعم والبخاري أكثر من الإمام أحمد في إطلاق هذه العبارة، وعبارات البخاري نعم هذه العبارة البخاري يستعملها في نعم أو تجدها موجودة في كتاب العلل الكبير للترمذي وأيضا في سنن الترمذي، يعني نعم في كتاب التاريخ الكبير، يعني ما أعرف أنه استعمل هذه العبارة أو يمكن استعملها فهو نادر جدا، لكن أكثر ما تكون موجودة في كتاب العلل الكبير للترمذي وأيضا في السنن للترمذي. وأيضا الإمام أحمد يستعمل هذه العبارة كما ذكرت، والبخاري لعله لا يمكن 20 عبارة، نعم لا استعمل هذه العبارة 20 مرة تقريبا، وراجح فيها أنه أن هذا الشخص حديث مقارب لحديث الثقات، وقد تطلق على الثقة. وما غير هؤلاء فنادر ما يستعملونها باقي الأئمة. نعم، عن قيس بن طلق وابن علي الحنفي اليمامي، وفي قيس بن طلق فيه خلاف، فذهب يحيى بن معين في رواية والعجلي وابن حبان إلى توثيق قيس بن طلق، وأيضا صحح لقيس بن طلق جماعة من الأئمة، فممن صحح لقيس بن طلق ابن حزم وأيضا ابن حبان، وقبلهم أبو حفص الفلاس وعلي بن المديني وأبو جعفر الطحاوي صححوا لقيس بن طلق لأنهم صححوا هذا الحديث. وذهب الإمام الشافعي إلى أن قيس بن طلق لا يحتج به، لأنه قال سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد أحدا يعرف قيس بن طلق، وأيضا أبو حاتم وأبو زرعة قالوا أن قيس بن طلق لا يحتج به. كذلك أيضا يحيى بن معين في رواية أخرى عنه قال أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج به، قال أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج به. وراجح في قيس بن طلق هو أنه يحتج به وأنه صدوق، هذا هو راجح في قيس بن طلق. والدليل على ذلك من وجوه: الوجه الأول أن درسنا حديث قيس بن طلق فوجدناه مستقيم، ووجدنا أيضا هذه الحديث مشابهة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحاديث قيس بن طلق ليست بالكثيرة، وإنما هي عشرة أحاديث، وإنما هي عشرة أحاديث تقريبا التي ثبتت عنه، ولا فيه تقريبا 15 حديث، لكن في بعض أسانيدها إلى قيس فيها ضعف. فهذه العشر الحديث تقريبا أحاديث مستقيمة، وألفاظها تشبه ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني هو أن من ذهب إلى أن قيس بن طلق لا يحتج به لم يجرح قيس بن طلق جرحا مفسرا، وإنما قال لا يحتج به كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. ونعم، بعضهم ذهب إلى جهالته كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي. فهذا الشخص يعني وإن كان راجح أنه ليس بالمشهور، لكن لا يعني أنه لا يحتج به، بل من خلال دراستنا لحديثه تبين لنا أنه أن حديثه يحتج به وأن حديثه مستقيم. فمن تكلم في قيس بن طلق ذهب إلى أنه مجهول، وبما أنه مجهول إذن لا يعتمد عليه في هذه المسألة، وخاصة أن حديث بشرة مخالف لحديث لحديث طلق بن علي. فلو جرح العلماء قيس بن طلق جرحا مفسرا كان يمكن يعني ذهبنا إلى هذا القول، لكن الجرح المنقول عن الأئمة في قيس بن طلق الظاهر والله أعلم أنهم يقصدون أن قيس ليس بالمشهور، فإذا إذا ليس بالمشهور إذا لا يحتج به. لكن بما أن حديثه مستقيم وأن بعض الأئمة ذهبوا إلى توثيقه وأن جماعة من الأئمة ذهبوا إلى تصحيح حديثه، فالقول راجع في قيس بن طلق أنه يحتج به وأنه صدوق. طبعا ما نقدر نقول عنه ثقة من أجل يعني كلام من تكلم فيه، من أجل كلام من تكلم فيه، فالشخص المتكلم فيه يعني ما يمكن إطلاق القول بأنه ثقة إلا إذا كان هذا الكلام يعني لا يؤثر. وإن كان طبعا هذا الحديث راجح أنه يعني قد يكون صحيح أو جيد وهو الأقرب، لكن يعني من حيث درجة قيس أنه صدوق. صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ترك الوضوء من مس الذكر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ معنى بضعة أي قطعة منه. وتقدم الكلام على فقه هذه المسألة، وقلنا أن من ذهب لأن الوضوء ليس من ذهب لأن مس الذكر ليس بناقض دليله هو هذا الحديث، وقلنا راجح في هذه المسألة والله أعلم هو أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، يعني وجوبا لا يجب، وإنما هو مستحب فقط لهذا الحديث، وجمع بين حديث بشرة وحديث طلق بن علي. وهذا هو يعني قول رجح شيخ الإسلام من تيمية، وهو منقول عن الإمام أحمد في رواية عنه كما تقدم. طبعا حديث طلق بن علي أخرجه أصحاب السنن، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وطبراني في الكبير وغيرهم، وأيضا الطحاوي رحمه الله ذلك أيضا ممن أخرج هذا الحديث. نعم أخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى والطحاوي في شرح المعاني وابن حبان وابن أبي شيبة والدهقطني والطبراني في الكبير والبيهقي كله من طريق ملازم به وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والطحاوي وابن المنذر في الأوسط نعم في ابن المنذر في كتابه الأوسط والحاكم في المعرفة والحازمي في كتاب الاعتبار والطبراني في الكبير والدارقطني وابن عدي في كتابه الكامل كلهم من طريق محمد بن جابر عن قيس به ومحمد بن جابر ضعفه الأئمة ذهبوا لتضعيف محمد بن جابر وشوف اتفاق فيما بينهم على تضعيف محمد بن جابر وأنه شديد الضعف لأنه كان يلحق في كتابه ما ليس من حديثه أو في كتاب الحاقات بخط طويل وهذا يعتبر جرح وأيضا يقبل التلقين فأيضا هذا يعتبر جرح كما ذكرت سابقا أن التلقين على قسمين قسم يعتبر جرح وقسم لا يعتبر جرح الذي لا يعتبر جرح إذا كان هذا التلقين من كتابه من كتاب هذا الشخص المحدث أما إذا كان هذا التلقين ليس من كتابه يعتبر جرح في الراوي وأخذوا أيضا الطيالسي والإمام أحمد والطحاوي والطبراني في الكبير والباوي في مسند علي بن الجاد طبعا الباوي هو علي بن أبي العزيز أبو القاسم وليس صاحب شرح السنة والحازم في الاعتبار وابن عدي في الكامل كل منطقة أيوب بن عتبة عن قيس به وأيوب بن عتبة كذلك أيضا ضعفه الأئمة وحديثه طبعا وإن كان هو ضعيف لا يحتج به أو هو شديد نعم هو ضعيف لكن يكتب حديثه ويقبل في الشواذ والمتابعات وحديث على قسمين حديثه بالعراق أشد ضعفا من حديثه الذي حدث به في اليمامة حديث بالعراق أشد ضعفا من حديث الذي حدث به في اليمامة والسبب في ذلك أنه عندما ذهب العراق حدث بدون كتاب فلذلك وقعت الأوهام والمنكرات الكثيرة في حديثه طبعا الطبراني هو حديث طبراني في المعجم الكبير أو قبل أن نذكر رواية الطبراني نعم نذكر رواية الطبراني الطبراني هو حديث طلق بن علي بقلب المتن فرواه الطبراني من طريق حماد بن محمد عن أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ والطبراني رحمه الله ذهب إلى تصحيح أيضا هذه الرواية قال أن هذه الرواية أيضا صحيحة وحتى الرواية الأخرى وهي إنما هو بضعة منك أيضا صحيحة طبعا هذا في نظر ولقب من الرواية الرواية الثانية التي هي رواية حماد بن محمد باطلة موضوعة ما في شك في ذلك لأن عشر من الرواة رووا هذا الخبر عن أيوب بن عتبة باللفظ المعروف وهو إنما هو بضعة منك وتفرد حماد بن محمد برواية هذا الحديث على اللفظ الآخر وحماد بن محمد ضعف صالح بن محمد الأسدي وأيضا أبو جعفر العقيلي وهذا الحديث في هذه الرواية ما في شك أنه باطل موضوع ما في شك في ذلك لأنه خالف عشرة من الرواة وبعض هؤلاء العشرة من كبار الحفاظ مثل أبو داود الطيالسي ومثل أيضا أبو نعيم الفضل بن دكين وكذلك أيضا أحمد بن يونس وغيرهم فحماد بن محمد وهو ضعيف خالف هؤلاء العشرة وبعض من كبار الحفاظ فإذا روايته باطلة بالإضافة إلى الروايات الأخرى التي تقدمت بموافقة أيوب بن عتبة كما في رواية قيس بن طلق وكما أيضا في رواية كما في رواية ملازم كما في رواية عبد الله بن بدر كما في رواية عبد الله بن بدر وفي رواية أيضا محمد بن جابر أيضا هناك إسناد رابع لهذا الحديث حديث طلق وهو من طريق عكرمة بن عمار وهو من طريق عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق عن أبيه وهذه رواية عند ابن حبان وذهب إلى تصحيح هذه الرواية لكن لا يعرف لعكرمة بن عمار سماع من قيس بن طلق وهناك حديث المسند رواه عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق لكن ذكر واسطة بينه وبين قيس بن طلق وهو عبد الله بن بدر فأيضا هذا فيه دليل على أن عكرمة بن عمار لم يثبت سماع من قيس بن طلق وكما ذكرنا القول الراجح في هذه المسألة هو أنه لا يكتفى بالسماع بل لابد من ثبوت السماع لا يكتفى بالمعاصرة بل لابد من ثبوت السماع وهذا مذهب جمهور أهل الحديث المتقدمين ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أمامة حديث أبو أمامة خرجه ابن ماجة وعبد الرزاق في مصنفة وابن أبي شيبة أيضا في مصنفة والطبراني في معجمه الكبير كلهم من طير جعفر كلهم من طير جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة وهذا الإسناد ساقط مختلق لأن جعفر بن الزبير متروك ومتهم بوضع الحديث جعفر بن الزبير متهم بوضع الحديث فإذا حديث أبي أمامة حديث موضوع وإسناد ساقط مختلق لأن جعفر بن الزبير كما قلت متهم بالوضع ثم تفرد أيضا بهذا الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة ثم قال أبو عيسى وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين كما ذكر سابقا أن هذا القول ثابت عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن مسعود وعن أيضا نعم وأيضا عن حذيفة بن اليمان وكذلك أيضا مروي عن علي بإسناد لا بأس به وأيضا ثبت عن عمار بن ياسر وهو أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ثم قالوا بعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك ثم قالوا هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب ما يصح في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد فقط ما يصح في هذا الباب إلا هذا الحديث أما حديث أبي أمامة فهو حديث ليس بصحيح ثم قال وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه وتقدم تخريج رواية أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة كما قلت محمد بن جابر شو باتفاق على تضعيفه وكذلك أيوب بن عتبة لكن أيوب بن عتبة أقوى من محمد بن جابر وأنه يقبل في الشواهد والمتابعات وأن حديث يكتب من أجل الاعتبار ثم قال وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن نعم ما في شك أن حديث ملازم بن عمرو هو أصح الأسانيد التي رويت عن طلق بن علي هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد باب ترك الوضوء من القبلة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقال الحافظ أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 400 وقد أخرج له الجماعة وهناد هو ابن السري أبو السري التميمي وهو أيضا ثقة مكثر من الحديث وموصوف بالعبادة والزهد هو أيضا من الطبقة العاشرة وتوفي عام 43 وأبو كريب ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني وهو أيضا ثقة حافظ مكثر من الحديث وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 48 وأحمد بن منيع وابن عبد الرحمن الباوي أبو جعفر الأصم وهو أيضا ثقة حافظ من الطبقة العاشرة وتوفي عام 44 ومحمود بن غيلان هو العدوي مولاهم المروزي وهو أيضا ثقة وتوفي عام 39 وقيل عام 49 أبو عمار الحسين بن حويس هو الخزاعي وهو أيضا ثقة من الطبقة العاشرة وتوفي عام 44 قالوا حدثنا وفيع وفيع بن الجراح الرؤاسي وهو إمام مشهور ومن كبار الكفار وهو من الطبقة التاسعة وتوفي عام 97 وقد أخرج له الجماعة عن الأعمش وسليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد وهو أيضا إمام مشهور وثقة ثبت ومكثر من الحديث وهو حجة مطلقا وذكرنا سابقا أن التدليس الذي وصف به لا يضره لأنه كما قال الحافظ أبو زرعة وغيره أنه مقل من التدليس وذكرنا سابقا عدة شروط تشترط لكي يحمل أو تحمل رواية على السماع والاتصال فالأعمش مقل من التدليس كما ذكرنا سابقا وهذا مذهب جمهور المتقدمين وذكرنا الأدلة على هذا الشيء فيما سبق عن حبيب بن أبي ثابت هو الأسدي الكوفي وهو من الطبقة الثالثة وتوفي عام 1900 وقد أخرج له الجماعة. وحديث حبيب بن أبي ثابت على ثلاثة درجات، إذا كان شيخه ليس عطاء بن أبي رباح فحديثه في الدرجة العليا من الصحة وهو ثقة ثبت وأيضا موصوف بالفقه وبالفتوى. فالدرجة الأولى من حديثه إذا كان ليس شيخ عطاء بن أبي رباح وصرح بالتحديث بينه وبين شيخه. والدرجة الثانية من حديثه إذا لم يصرح بالتحديث وهي أيضا صحيحة، لأن حبيبنا أبي ثابت على القول الراجح تدليس قليل، تدليس حبيبنا أبي ثابت قليل، والأئمة على الاحتجاج به مطلقا، لكن كما ذكرت سابقا لا بد يثبت السماعة من شيخه الذي روى عنه، لا بد يثبت السماعة، وهذا مذهب جمهور المتقدمين، فلا يكتفون بالمعاصرة بل لابد من ثبوت السماع. فإذا ثبت سماع حبيب من شيخ الذي روى عنه تحمل أحاديث على السماع والاتصال ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. وكما ذكرت سابقا أن كثير من المدلسين من الثقات المشهورين أنه إذا دلسوا يذكرون الشخص الذي دلسوا عنه عندما تجمع طرق عندما تجمع طرق الباب، فتجد أن هذا الشخص إذا كان دلس يذكر الواسطة بينه وبين الشخص الذي دلس عنه. فالحاصل من هذا أن حبيب مقل من التدليس، لكن ما في شك أنه إذا صرح بالتحديث فهنا لا يبقى في النفس شيء، وإذا عنعن فيبقى في النفس شيء. فلذلك قلنا أنه إذا روى بالعنعنة وشيخ ليس عطاء يكون هذا صحيح لكن دون الأول. والدرجة الثالثة من حديث إذا كان شيخ عطاء بن أبي رباح، وتكلم في روايته عن عطاء بن أبي رباح يحيى بن سعيد القطان وقال إنها ليست بمحفوظة، قال إن أحاديث حبيب عن عطاء ليست بمحفوظة. وكذلك أيضا تابع يحيى بن سعيد القطان أبو جعفر العقيلي فقال أيضا إن حديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست بمحفوظة. ولعل الأصل في روايته عن عطاء أنها ثابتة، لعل هذا هو الأصل ما لم أيضا يدل دليل على خلاف ذلك. وما ذكرته سابقا أن أبا حاتم الرازي قال أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عطاء فهذا خطأ. الصحيح أن أبا حاتم قال هذا الكلام في يزيد بن أبي حبيب، الصحيح أن أبا حاتم قال هذا الكلام في يزيد بن أبي حبيب المصري وليس في حبيب بن أبي ثابت، قال هو الذي لم يسمع من عطاء. أما حبيبنا أبي ثابت فما قال أبو حاتم هذا الشيء فيه. عن عروة اختلف فيه، هل هو عروة بن الزبير الأسدي الثقة الفقيه المشهور أو هو شخص آخر وهو المزني، وعروة المزني مجهول كما قال ذلك الدارقطني وأيضا أبو محمد بن حزم قالوا عن عروة المزني مجهول، وهذا الشخص وهو عروة المزني لا يعرف إلا في رواية حبيبنا أبي ثابت عنه. لحبيبنا أبي ثابت أربعة حديث عن عروة فيما أعلم في الكتب الستة، لحبيبنا أبي ثابت عن عروة هذا أربعة حديث في الكتب الستة فيما أعلم. واختلف في عروة هذا هل هو ابن الزبير أو عروة المزني، وعروة المزني مجهول، وسيأتي زيادة بسط لهذه المسألة. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قلت من هي إلا أنت؟ قالت من هي إلا أنت قال فضحكت. قبل أن نتكلم على فقه هذا الحديث نذكر تقييد هذا الحديث والعلل التي علل بها هذا الحديث. فهذا الحديث علل بثلاثة علل. العلة الأولى أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، ونعم إذا قلنا عروة بن الزبير فحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير، وذكر ذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم، حتى أن ابن أبي حاتم الرازي نقل اتفاق أهل الحديث على هذا الشيء فقال اتفقوا على أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. طبعا ولم يخالف في ذلك إلا أبا داود، أبو داود السجستاني رحمه الله عندما ذكر هذا الحديث قال في سننه أن حبيبنا أبي ثابت روى عن عوى بن الزبير حديثا صحيحا، فقال بعض العلماء أن أبا داود يقصد أن حبيبنا أبي ثابت سمع من عوى بن الزبير. طبعا هذا فيه نظر، وكلام أبو داود يحتمل احتمالين، يحتمل ما قال هذا الشخص وهو أن حبيبنا أبي ثابت سمع من عروة وأن عروة هذا هو ابن الزبير، يحتمل هذا الشيء، ويحتمل أيضا أن حبيب روى عن عروة ابن الزبير بغض النظر عن ثبوت سماعه. الاحتمال الثاني لكلام أبي داود أن حبيبنا أبي ثابت روى عن عروة ابن الزبير سواء سمع أو لم يسمع، هذا الاحتمال الثاني هو الأرجح والله أعلم، لأن ابن أبي حاتم نقل اتفاق على أن حبيب لم يسمع من عروة، وأيضا شيوخ أبو داود السجستاني، طبعا وأبو داود من أهل الحديث، وشيوخ أبو داود السجستاني كالإمام أحمد بن معين جزموا بأنه لم يسمع من حبيب، نعم جزموا بأنه لم يسمع من عروة بن الزبير، وأيضا لم يثبت سماع حبيبنا أبي ثابت من عروة بن الزبير ولا في حديث. فكيف يقول أبو داود أن حبيبنا أبي ثابت سمع من عروة بن الزبير؟ هذا فيه نظر، ولعل يقصد والله أعلم أن حبيبنا أبي ثابت روى عن عروة بن الزبير، لعل هذا هو الذي قصده أبو داود السجستاني. فنعم الراجح في هذه المسألة بدون تردد أن حبيبنا أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير، كما نقل الاتفاق على ذلك ابن أبي حاتم الرازي. هذه هي العلة الأولى التي علّ بها هذا الحديث، وكما قلت ممن علّ بهذه العلة جمهور العلماء كالبخاري وغيره. والعلة الثانية هي جهالة عروة هذا، وأن المقصود بعروة هو المزني وليس عروة بن الزبير، هذا هو المقصود بعروة. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود السجستاني من طريق عبد الرحمن بن مراء عن حبيبنا أبي ثابت، من طريق عبد الرحمن بن مراء عن الأعمش، من طريق عبد الرحمن بن مراء عن الأعمش عن حبيبنا أبي ثابت، لا لم يقل حبيبنا أبي ثابت، وإنما قال عن الأعمش عن أصحاب له عن عوة، نعم عن عوة المزني، عن أصحاب له عن عوة المزني، ثم ذكر هذا الحديث. كما قلت أن عبد الرحمن بن مراء روى هذا الحديث عن الأعمش، والأعمش رواه عن أصحاب له عن عروة المزني. وأيضا سفيان الثوري قال أن حبيبنا أبي ثابت لم يحدثنا إلا عن عروة المزني ولم يحدثنا عن عروة بن الزبير، أيضا سفيان الثوري قال أن حبيبنا أبي ثابت لم يحدثنا عن عروة بن الزبير وإنما حدثنا عن عروة المزني. فهذا هو دليل من قال بأن عروة هذا هو المزني وليس عروة بن الزبير، أما من قال بأن عروة هذا هو ابن الزبير استدل على ذلك بما وقع في بعض روايات هذا الحديث أن عروة هو ابن الزبير، نسب قال عن عروة بن الزبير، وقع ذلك في مسند الإمام أحمد، ووقع أيضا ذلك عند ابن ماجه في سننه. وأما باقي من أخذ هذا الحديث فذكر عروة هذا بدون أن ينسبه إلى المزني أو عروة بن الزبير، والقولين في عروة يعني يكاد أن تتكافأ، يعني كلا القولين له دليل، والقلب لا يطمن إلى عروة هذا هو ابن الزبير لأن ما في دليل واضح على هذا الشيء. وسفيان الثوري جزم بأن حبيب وهو شيخه قال ما حدثنا إلا عن عروة المزني. وأما رواية عبد الرحمن بن مراء عن الأعمش فعبد الرحمن تفرد بهذا عن أصحاب الأعمش، فجماعة من الكفار ومنهم وكيع رواه عن الأعمش عن حبيبنا أبي ثابت عن عروة بدون أن يقيد عروة هذا، وعبد الرحمن بن مراء هو الذي قيد عروة هذا بأنه هو المزني، وعبد الرحمن بن مراء متكلم في علي بن المديني فقال ليس بشيء، وتكلم فيه خاصة عن الأعمش في روايته عن الأعمش. وكذلك أيضا ابن عدي تابع ابن المديني في كلامه على عبد الرحمن بن مراء. وأما الخليلي ولعل العجلي أيضا وأبو خالد الأحمر ذهبوا إلى توثيق عبد الرحمن بن مراء، ولعل راجح في عبد الرحمن أنه كما قال الساجي هو من أهل الصدق وفيه ضعف، ومن أهل الصدق وفيه ضعف، لعل هو هذا راجح في عبد الرحمن بن مراء. هذه هي العلة الثانية التي أعلى بها هذا الحديث. ويبدو أن البخاري وتلميذ أبو عيسى الترمذي يرون أن عوى هذا هو ابن الزبير، لأن الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث فقال أن حبيبنا أبي ثابت لم يسمع من عوى، ويقصد بذلك عوى ابن الزبير، أن حبيبنا لم يسمع من عوى ابن الزبير. وأيضا الترمذي عندما روى حديث آخر أيضا من طريق حبيبنا أبي ثابت عن عوى أيضا عاد الكلام، فقال أن البخاري يقول أن حبيبنا أبي ثابت لم يسمع من عوى بن الزبير، فالترمذي والبخاري يرون أن عوى هذا هو ابن الزبير، فسواء كان عوى بن الزبير أو المزني فحبيب لم يسمع منه. هذه هي العلة الثانية التي أعلى بها هذا الحديث، وهي كما تقدم أن عوى هذا هو المزني أو يعني عوى بن الزبير. العلة الثالثة هي أن الصحيح في متن هذا الحديث أن رسول عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه وهو صائم، أن رسول عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه وهو صائم، وهذه رواية موجودة في الصحيحين وأيضا في كتب السنن وفي المسانيد وفي أيضا صحيح المسلم وابن حبان وغيرها من كتب الحديث، فثبت من عدة طرق، من طريق عوى بن الزبير وأيضا من طريق الأسود ومن طريق ذلك أيضا علقمة ومسهوق وغيرهم، عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبلها وهو صائم. فقال الإمام أحمد وأبو بكر النيسابوري والبيهقي أن الصحيح في هذا المتن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبلها وهو صائم، وليس فيه أنه قبلها وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وهذه العلة هي من أقوى العلل التي علل بها هذا الحديث، وهذه العلة قوية، لأن أصحاب عوى بن الزبير كهشام بن عوى وأيضا عمر بن عبد العزيز وأبو سلمة بن عبد الرحمن رووا هذا الحديث عن عوى بن الزبير عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبلها وهو صائم، ورواية هؤلاء أو بعضهم موجودة في الصحيحين وفي غيرهما. وأيضا مع متابعة مسوق والأسود لعوى بن الزبير في رواية هذا المتن، فقال الإمام أحمد والنيسابوري أبو بكر شيخ الدارقطني والبيهقي أن الصحيح في هذا المتن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبلها وهو صائم. وهذه العلة كما ذكرت هي أقوى العلل التي علل بها هذا الحديث، لكن لهذا الحديث طرق. طبعا قبل أن نذكر الطرق نذكر تخريج حديث حبيبنا أبي ثابت، فأخرجه داود في سننه وابن ماجه والإمام أحمد بن أبي شيبة والدارقطني وابن المنذر في الأوسط والطبري في تفسيره والبيهقي كلهم من طريق وكيع به، وأخرجه أيضا الطبري في تفسيره قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش، فهنا أبو بكر بن عياش تابع وكيع في رواية هذا الحديث عن الأعمش، وأيضا أخرج هذه الرواية الدارقطني، وكذلك أيضا تابع وكيع في رواية هذا الحديث عن الأعمش علي بن هاشم وهو صدوق، علي بن هاشم البريد وهو صدوق، وأبو بكر بن عياش كذلك هو أيضا صدوق، وحديث القديم أصح من حديث المتأخر. وأيضا عبد الحميد الحماني تابع كذلك أيضا وكيع في رواية هذا الحديث عن الأعمش، ورواية الحماني موجودة عند الدارقطني، وأيضا تابعه زايد بن قدام الثقفي كما قال الدارقطني، فوكيع لم يتفرد بهذا بل تابعه ثلاثة من الرواة. طبعا جمهور أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث، جمهور أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث، وسوف يأتي ذكر من ضعف هذا الحديث، لكن كما ذكرت أن لهذا الحديث طرق أخرى، فأخرجه الدارقطني قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا حاجب بن سليمان قال حدثنا وكيع عن هشام بن عوى عن أبيه عن عائشة به، أي بهذا المتن. وتابع أيضا وكيع في رواية عن هشام أبو أويس، وأيضا أخرجها الدارقطني، وكذلك أيضا تابعه عبد الملك بن محمد كما ذكر الدارقطني، وأيضا الحسن بن دينار، نعم الحسن بن دينار ومحمد بن جابر كما ذكر أو كما في سنن الدارقطني، لكن جميع هذه الروايات ليست بصحيحة عن هشام بن عوة، لأن الحفاظ من أصحاب هشام بن عوة كيحيى بن سعيد القطان وغيرهم من كبار الحفاظ رووا هذا الحديث عن هشام بن عوة عن أبيه عن عائشة أن رسول عليه الصلاة والسلام قبلها وهو صائم كما تقدم سابقا. ورواية هؤلاء موجودة في صحيحين وفي غيرهما. فحاج بن سليمان وهو إن كان ثقة وثقه النسائي لكن دارقطني تكلم في حفظه فقال إنه يحدث الحفظ فيخطئ، فيبدو أنه أخطأ على وكيع بن الجراح في رواية هذا الحديث. فلذلك قال الدارقطني إن الصحيح عن وكيع هو عن هشام نعوى عن أبيه عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبلها وهو صائم. وكذلك أيضا يقال نفس ما قيل في باقي الروايات. وأبو ويس متكلم في حفظه وفيه ضعف. وعبد الله بن محمد كان هو الحميري فأبو حاتم قال يكتب حديثه، فعبد الله بن محمد فيه كلام. فراجح من رواية هشام كما رواها الحفاظ عن هشام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل عائشة أو أنه قبلها أو قبل بعض النساء ثم نعم قبل بعض النساء وهو صائم. هذا هو راجح في رواية هشام نعوة. أيضا هناك طريق آخر نعم طريق آخر عند البزار قال حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح قال حدثنا موسى قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثني أبي عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة به. وهذا إسناد رجال ثقات، لذلك صححه ابن التوكماني وقبله أيضا عبد الحق الأشبيلي. لكن الدارقطني رجح أن نعم لكن الدارقطني رجح أن الصحيح عن عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح موقوفا عليه، فروى في سننه من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء من قوله وليس مرفوعا إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا هو الصواب. طبعا وإن كان نعم وإن كان هناك سناد آخر غير سناد البزار فأخرجه أيضا دارقطني من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم به أي برواية المرفوعة. لكن أيضا دارقطني رجح أن هذه رواية وهم، ولعل هذا هو الراجح أن الصحيح عن عطاء نعم من الصحيح عن عبد الكريم الجزري عن عطاء من قوله، لأن سفيان الثوري من كبار الحفاظ فرواية مقدمة على من خالفه، وهذا على طريقة أهل الحديث المتقدمين. أما المتأخرين فيرون أن كلا الروايتين صحيحة، يقولون أن رواية نعم أن رواية عبيد الله بن عمر وموسى بن عيان عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة نعم عن عائشة بهذا المتن صحيحة، وكذلك أيضا رواية سفيان الثوري عن عبد الكريم عن عطاء من قوله، فيقول ما في هناك تعارض بين الروايتين. فعطاء مرة رواه نعم نعم عبد الكريم الجزري مرة رواه عن عطاء موقوفا عليه ومرة رواه عن عطاء عن عائشة موقوعا. فنعم هكذا يعني طريقة أهل الحديث المتأخرين، لكن الصحيح في هذا هو طريقة أهل الحديث المتقدمين، وأنهم يرجحون على حسب القرائن من الحفظ ومن الكثرة. فرواية سفيان الثوري هي الراجحة في هذا الإسناد. وأيضا هناك طرق أخرى ذكرها الدارقطني عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة بهذا المتن، وأيضا هذه روايات منكرة، لأن الصحيح عن الزهري هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل عائشة وهو صائم، وكما ذكر ذلك الدارقطني. فقال الدارقطني في سننه والمحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كذلك رواه الحفاظ عن الزهري منهم معمر وعقيل وابن أبي ذئب. فهذه الرواية الراجحة عن الزهري. لكن أيضا هناك طريق آخر أقوى من هذه الطرق، فأخرجه أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روح عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. وأخرجه أيضا الإمام أحمد وابن أبي شيبة والنسائي في الصغرى وفي الكبرى والطبري والبيهقي وعبد الرزاق والدارقطني، كلهم من طريق الثوري به. وأبو روح هو عطية بن الحارث الهمداني، وأراجح في عطية بن الحارث أنه صدوق كما ذهب إلى ذلك جمهور النقاد من أهل الحديث. وإن كان البيهقي حاول أن يضعف أبو غوث فقال إن فقال إن يحيى بن معين قال عنه ليس بالقول. طبعا هذا فيه نظر، وأراجع فيه أنه صدوق كما ذهب إلى ذلك الجمهور من أهل الحديث، وحتى أن ابن معين قال عن أبي روق هذا صالح، فراجح أنه صدوق. لكن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، لكن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة كما اتفق على ذلك أهل الحديث، فقال النسائي وكذلك أيضا أبو داود والترمذي أن إبراهيم لم يسمع من عائشة، ولا أعلم خلافا بينهم في عدم سماع إبراهيم من عائشة. طبعا كذلك أيضا بن حزم ضعف أبو غوث فقال عنه ضعيف، لكن كما ذكرت أنا راجح أنه صدوق. نعم، لكن روى الدارقطني هذا الحديث من طريق معاوية بن هشام، أو ذكر الدارقطني في سننه أن معاوية بن هشام روى هذا الحديث عن الثوري عن أبي غوث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة، فوصل الإسناد. لكن الراجح هو ما رواه الحفاظ عن الثوري ومنهم يحيى بن سعيد قطان وعبد الرحمن المهدي عن الثوري عن أبي غوث عن إبراهيم التيمي عن عائشة، وليس موجودا في الإسناد يزيد التيمي الذي هو أبو إبراهيم. ومعاوية بن هشام وإن كان راجح أنه صدوق لكن فيه ضعف، فالراجح هو رواية الحفاظ عن الثوري بإرسال هذا الحديث وليس بوصله. طبعا أيضا ابن التركمان وغيره قووا هذه الرواية، فقالوا أنها زيادة من ثقة فتقبل، لكن كما ذكرت أن هذا ليس بصحيح، والصحيح هو إرسال هذا الحديث. أيضا هناك إسناد آخر لهذا الحديث. كيف؟ تركمان الشبيل. نعم صح رواية البزار. نعم، لكن كنا أيضا الصحيح في رواية البزار هو ما رواه سفيان الثوري عن عطاء، نعم رواه سفيان الثوري عن عبد الكريم عن عطاء من قوله وليس مرفوعا. أيضا هناك رواية ذكرها عبد الرزاق في سننه، وكذلك أيضا الدارقطني من طريق الأوزاعي عن زينب السهمية، نعم من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة أن سمعت عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نساء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وتابع الأوزاعي في رواية هذا الحديث عن عمرو بن شعيب حجاج بن ألطاط كما عند ابن ماجه وعند أيضا الإمام أحمد، وحجاج ضعيف لا يحتج به، لكن الشأن في رواية الأوزاعي، وهذه رواية لا بأس بإسنادها وليس فيها إلا زينب السهمية وهي لا تعرف كما قال الدارقطني. لكن كما ذكرنا سابقا قاعدة أن المجهول لا يود حديثا مطلقا، وكذلك أيضا لا يقبل مطلقا بل على حسب القرائن. فزينب السهمية عند التحقيق لا بأس بها، فلا بأس برواية، نعم لا بأس، فلا بأس بهذا الإسناد، فهذا الإسناد الذي هو من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة لا بأس به. وكما ذكر نعم والزيلعي الحافظ الزيلعي في كتاب نصب الغاية قال عن هذا الطريق إسناده جيد، والراجح في هذا الإسناد أنه لا بأس به مع الإسناد الذي رواه إبراهيم التيمي عن عائشة، فهذا مع هذا يكون الحديث قوي ويتقوى. أما روايات أخرى فكلها ضعيفة وليست بصحيحة وهي ضعيفة جدا. كما ذكرت أن جمهور أهل الحديث ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث مطلقا، فممن ضعف هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان، قال يحيى احكي عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب، وأيضا حديث الآخر في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة أنهما شبه لا شيء. وكذلك أيضا الترمذي قال سمعت أبو بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى القطان هذا الحديث جدا وقال هو شبه لا شيء. وقال أبو عيسى الترمذي وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. وسمعت محمد بن إسماعيل أي البخاري ضعف هذا الحديث، وقال أبو عيسى لا يصح في هذا الباب شيء. وأيضا ممن ضعف هذا الحديث الدارقطني والبيهقي وأبو محمد بن حزم، وأيضا قبل هؤلاء الإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وكذلك أيضا أبو بكر النيسابوري، وأيضا أبو بكر بن العرب المالكي قال في كتاب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي: هذا الباب ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تصح. فجمهور أهل الحديث من المتقدمين على تصحيح على تضعيف هذا الحديث مطلقا. لكن أيضا بمقابل هؤلاء ذهب بعض العلماء إلى تصحيح هذا الحديث، فممن مال إلى صحة هذا الحديث أبو عمر بن عبد البر، فقال كما نقل عنه التوكماني قال إن هذا الحديث صححه الكوفيون وثبتوه برواية الثقات من أئمة برواية الثقات من أئمة الحديث له، وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة بروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم ثبوتا. وقال في موضع آخر: لا شك أنه لقي عروة. طبعا هذا في نظر قول أن لا شك أنه لقي عروة هذا ليس بصحيح، وكما قدمنا أن أهل الحديث متفقين على أن حبيب لم يسمع من عروة بن الزبير. فابن عبد البر ذهب إلى تصحيح هذا الحديث أو مال إلى صحته، وكذلك أيضا ابن التوكماني في الجوهر النقي، وكذلك أيضا ابن جرير الطبري في تفسيره ذهب إلى صحة هذا الحديث. وكما تقدم أن الزيلعي جود بعض أسانيد هذا الحديث، ولعل راجح في هذه المسألة أنه لا بأس بهذا الحديث من طريق الأوزاعي بالإضافة إلى طريق إبراهيم التيمي عن عائشة، فهذا الإسناد مع الآخر يتقوى ويكون الحديث لا بأس به ويصلح للاحتجاج، بالإضافة إلى طبعا الأحاديث أو الأسانيد الأخرى وإن كان ضعيفة جدا لكن تشهد لهذا الحديث من حيث الإجمال. وإن كان في هذا في تقويتنا لهذا الحديث يعني في النفس شيء، لأن جمهور أهل الحديث وكبار الحفاظ على تضعيف هذا الحديث، لكن على حسب القواعد الحديثية وعلى حسب منهج أهل الحديث المتقدمين أن هذا الإسناد أو أن هذا الحديث لا بأس به، كما قلت من رواية أو من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمي عن عائشة، بالإضافة إلى إسناد أو إلى طريق إبراهيم التيمي عن عائشة، فالحديث يكون تعلق والله أعلم أنه صالح للاحتجاج. هذا فيما يتعلق في تخريج هذا الحديث والكلام على أسانيد هذا الحديث. أما ما يتعلق على فقه هذا الحديث فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على عدة أقوال، وهي ملامسة الرجل للمرأة. فذهب الإمام الشافعي وغيره من العلماء، بل ذهب بعض الصحابة كما ثبت عن عبد الله بن عمر، وأيضا كما ثبت عن ابن مسعود في كتاب الأوسط بن المنذر، وأيضا في مصنف بن أبي شيبة، وأيضا في موطئ الإمام مالك، وفي غيرها ثبت عن هؤلاء أن الملامسة تنقض الوضوء، أن الملامسة تنقض الوضوء، الملامسة مطلقا، ومنها القبلة تعتبر ناقضة للوضوء. وكما ذكرت أن الإمام الشافعي ذهب إلى هذا القول، وكذلك أيضا داود بن علي الظاهري وأبو محمد بن حزم ذهبوا إلى هذا القول، وهو أن الملامسة مطلقا تنقض الوضوء. وهذا القول الأول، وطبعا احتجوا بما نقل عن الصحابة، وأيضا احتجوا بالقرآن الكريم كما في قوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أيضا احتجوا بهذه الآية وقالوا أن الملامسة تطلق حقيقة على الملامسة المعروفة، وتطلق أيضا مجازا على الجماع، ونحن نحملها على الاثنتين، على الجماع وأيضا على الملامسة الحقيقية. ويؤيد هذا كما قالوا أن بعض الصحابة كما تقدم عن ابن عمر وابن مسعود أنهم فسروا الملامسة بالملامسة الحقيقية ولم يفسروها بالجماع، فهذا هو حجتهم، احتجوا بالقرآن الكريم واحتجوا أيضا بتفسير الصحابة للقرآن الكريم. والقول الثاني في هذه المسألة أن الملامسة لا تعتبر ناقضة حتى تكون بشهوة، أن الملامسة لا تعتبر ناقضة حتى تكون بشهوة. وذهب إلى هذا بعض التابعين كالشعبي وإبراهيم النخعي وأيضا الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي رواية عن الإمام أحمد، وأن الملامسة إذا كانت بشهوة تعتبر ناقضة. ودليلهم هو أيضا استدلوا بالقرآن الكريم وقالوا ليس المقصود بالملامسة مطلقا، وإنما المقصود بالملامسة التي تكون بشهوة. ودليلهم على هذا الشيء هو أنه ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمز عائشة فتسحب رجلها فيسجد. وكذلك أيضا ثبت في سنن النسائي وفي غيره أن عائشة فقدت الرسول عليه الصلاة والسلام فخرجت تبحث عنه، ثم قالت وقعت يدي على باطن قدمه وهو يصلي. فقالوا أن هذا فيه دليل أن ليس مطلق الملامسة يعتبر ناقض، وإنما إذا كان بشهوة. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام استمر في صلاته ولم ينتقم وضوءه لأنه ما قطع الصلاة، بل استمر في صلاته. فقالوا ليس مطلق الملامسة يعتبر ناقض، وإنما إذا كان بشهوة. ودليلهم هو القرآن الكريم، هذه الآية، وفسروها أيضا أو قيدوها بما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يمس عائشة وهو يصلي. القول الثالث في هذه المسألة أن الملامسة المقصود بها هو الجماع، أن المقصود بالملامسة هو الجماع، فمطلق الملامسة لا يعتبر ناقض حتى يكون هناك جماع. وأذهب إلى هذا بعض الصحابة كعبد الله بن عباس ففسر الآية أو لمستم النساء فسرها بالجماع. وكذلك أيضا نقل عن علي رضي الله عنه أن فسر هذا بالجماع، لكن في الإسناد إلى علي فيه ضعف. أما ابن عباس فثبت عنه بعدة أسانيد وهو صحيح عن ابن عباس، لكن عن علي في إسناده فيه ضعف. وأيضا نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذهب إلى هذا القول الحنفية، ذهب إلى هذا القول الحنفية وهو رواية الإمام أحمد. وطبعا استدلوا بحديث عائشة هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبلها ثم يخرج ولا يتوضأ، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. والقول الرابع في هذه المسألة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الملامسة لا تنقض، وإنما يستحب، أن مطلق الملامسة لا يعتبر ناقض حتى يكون هناك جماع، لكن يستحب الوضوء، لكن الوضوء مستحب. لعل أرجع حال الأقوال والله أعلم أن الملامسة لا تعتبر ناقضة، لأنه قلنا أن حديث عائشة والله أعلم أراجع فيه أنه صالح للاحتجاج وأنه يحتج به. فإذا ثبت حديث عائشة يكون فاصل في هذه المسألة، يفصل النزاع في هذه المسألة. لعل أرجع الأقوال والله أعلم هو أن الملامسة المقصود بها في الآية الكريمة هي الجماع كما فسرها ابن عباس، وكما دل على ذلك والله أعلم حديث عائشة هذا فيما يتعلق في فقه هذا الحديث. ثم قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قال ليس في القبلة وضوء، كما ذكر أبو عيسى غير واحد من أهل العلم يقصد بهم كما تقدم من عباس ثبت عنه، وأيضا نقل عن علي رضي الله عنه، وكذلك نقل أيضا عن عمر بن الخطاب. ثم قال وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا المقصود بهم ابن مسعود وابن عباس، فقد ثبت عنهما أن مطلق الملامسة يعتبر ناقض. ثم قال أبو عيسى وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد، وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني إلى آخره. أبو بكر العطار البصري هو أحمد بن محمد الأبلي وهو صدوق طبق الحادي عشرة. ثم نقل الترمذي تضعيف هذا عن البخاري. ثم قال وروي هذا عن إبراهيم التيمي، وتقدم الكلام على رواية إبراهيم التيمي، وقلنا أن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. ثم قال وليس صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. هذا بما يتعلق في هذا الحديث. نعم. شيخ الإسلام استدل لأن يعني في الغالب القبلة يعني تجعل الشخص ينتشر، ففي الوضوء يعني يكون تخفيف لهذا الشيء، ويمكن يكون قد خرج منه شيء فيحتاط، فيكون هذا الشخص قد توضأ. ولعل أيضا جمعا بين الأدلة، وإن كان الأدلة لا تجتمع بهذا الشيء، لكن يبدو أن شيخ الإسلام يعني توسع في هذا والله أعلم. باب ما جاء في الوضوء من القي والرعاق. نعم. قال أبو عيسى حدثنا أبو عبيدة بن أبي الشفر هو أحمد بن عبد الله بن محمد الهمداني الكوفي، وهو على القول الراجح أنه صدوق حسن الحديث، تكلم فيه النسائي فقال ليس بالقوي، وقال أبو حاتم الغازي هو شيخ، وذكر ابن حبان في الثقات، فالراجح فيه هو أنه صدوق، هذا هو الراجح فيه، وانطبق الحادي عشرة في عام 58 و200. وإسحاق المنصور هو أبو بهرام الكوسج، وتكلمنا عليه سابقا ورجحنا أنه ثقة حافظ، وهو من طبقة الحافظ بن حجر، يكون طبقة الحادي عشرة، وقلنا أن الراجح أنه من صغار العاشرة، وتوفي عام 51 و200. قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري العنبري مولاه، وهو من طبقة التاسعة، وتوفي عام 27، وقد أخرج له الجماعة، وحديث على قسمين، حديث على قسمين، إذا كان شيخه شعبة فحديث يعتبر صحيح ويكون هنا ثبت، وإذا كان الشيخ ليس شعبة فحديث أيضا صحيح لكن دون ذلك، والجمهور ذهبوا إلى توثيق عبد الصمد بن عبد الوارث، وخاصة في روايته عن شعبة كما ذكر ذلك علي بن المديني، فحديث على قسمين، إذا كان شيخ شعبة يكون صح، وإذا كان الشيخ ليس شعبة فحديث يكون دون ذلك وهو أيضا صحيح، فراجع في عبد الصمد أنه ثقة. قال حدثني أبي هو عبد الوارث بن سعيد التنوري العنبري، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي عام 80 و100، وقد أخرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت حافظ، وهو ثقة ثبت حافظ. عن حسين المعلم، حسين هو ابن ذكوان العوزي البصري المعروف بالمعلم، وحسين ذهب الجمهور إلى توثيقه، فالإمام أحمد نعم ذهب الجمهور إلى توثيقه، كابن معين والنسائي وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي وأبو بكر البزار والعجل وغيره. وقال أبو زرعة عن حسين المعلم أنه صدوق لا بأس به، وتكلم فيه يحيى نعم تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، وكذلك العقيل، فالعقيل ضعف حسين المعلم، وأما يحيى بن سعيد القطان فقال هو مضطرب الحديث. وراجح في حسين والله أعلم أنه جيد الحديث، وراجح فيه أنه جيد الحديث. أما الإجابة عن تضعيف القطان والعقيلي فذكرنا سابقا مرارا أن أبا جعفر العقيلي متشدد جدا، العقيلي يغلب عليه التشدد، حسين معلم وإنما قال مضطرب، قال مضطرب الحديث، فهذه الكلمة مجملة وهي معارضة في توثيق الجمهور بالإضافة هذا إلى تشدد يحيى بن سعيد القطان. وأما قولنا بأنه لا يصل إلى درجة الثقة فلهذا الكلام الذي وقع فيه، وأيضا له بعض الأخطاء والأوهام القليلة، عنده بعض الأخطاء والأوهام القليلة حسين المعلم، وإن كان يعني حسين المعلم يحتاج إلى زيادة مراجعة لكي يطمئن القلب إلى هذا الحكم، لكن لعل واضح فيه أنه جيد الحديث، وأقصد جيد كما ذكرت سابقا أنه فوق الصدوق ودون الثقة، وإن كان القطان نعم، وإن كان عقيل ما ذكر إلا حديث واحد أنكر عليه، وأيضا الذهبي دافع عنه ولم يذكر أيضا له إلا هذا الحديث الذي ذكره العقيلي، لكن يبدو أنه عنده بعض الأخطاء والأوهام. عن يحيى بن أبي كثير وحسين المعلم كما ذكرت من الطبقة السادسة، وتوفي عام 45 و100. عن يحيى بن أبي كثير هو اليمامي، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث ومشهور أيضا، وهو من الطبقة الخامسة، طبقة صغار التابعين، وتوفي عام 32 و100، وهو موصوف بالتدليس والإرسال. أما التدليس فهو لا يضره لأنه مقل من التدليس، فالراجح فيه كما يقال في الأعمش أنه مقل من التدليس، وأن الأصل في روايته السماع أنه محمول على السماع والاتصال، لكن بشرط أن يثبت السماع من الشخص الذي روى عنه. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، طبعا هنا من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الأوزاعي يعتبر تلميذ يحيى بن أبي كثير، فهنا الشيخ روى عن تلميذه وهو الأوزاعي، والأوزاعي إمام جليل ومشهور، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي عام 57 و100، وهو من كبار الأئمة ومن كبار علماء المسلمين، وكان كثير من الناس وخاصة أهل الشام كانوا على مذهب الأوزاعي ويختارون أقوال الأوزاعي، وكذلك أيضا يقال أن أهل الأندلس كانوا على مذهب الأوزاعي حتى انتشر بينهم مذهب الإمام مالك، فكان كثير من الناس على مذهب الأوزاعي ويختارون أقوال الأوزاعي، وهو كما ذكرت إمام وفقيه مشهور. أن يعيش من الوليد المخزومي، يعيش من الوليد هو ابن هشام الأموي الدمشقي، وهو من الطبقة الثالثة، وفيه خلاف، وإن كان هذا الخلاف لا يضر لكن فيه نوع من الخلاف، فوثقه يحيى بن معين والعجلي وابن حبان، عفوا وثقه النسائي، وثقه النسائي والعجلي وابن حبان، وثقه النسائي والعجلي وابن حبان. وقال ابن محمد بن حزم إن يعيش ليس بالمشهور، وكذلك أيضا ابن منذر نقل عن بعض أصحابه أن يعيش أيضا ليس بالمشهور. وكما ذكرنا سابقا أنه عند التحقيق ليس بين القولين خلاف، لأن بالفعل يعيش من الوليد ليس بالمشهور، ولا يعرف له إلا هذا الحديث أو حديثه قليلة جدا، لذلك بعض ذهب إلى تجهيله وأنه ليس بالمشهور. أما من وثق فوجد أن حديثه مستقيم، فلذلك ذهب إلى توثيقه كالنسائي، فالنسائي رحمه الله كما ذكرت معروف بهذا المنهج، أن الشخص إذا كان حديثه مستقيم حتى ولو كان حديثه قليل وأنه لا يعرف يذهب إلى توثيقه، كما وثق رجال حديث أبو هريرة أن البحر هو الطهور ماؤه، أيضا نفس الشيء في رجال فيهم جهالة، لكن النسائي ذهب إلى توثيقهم لأنه وجد المتن مستقيم، فالنسائي معروف بهذا المنهج. وأيضا في سننه تجد نادر ما يروي عن شخص ضعيف، والغالب على الغالب عليه أنه إذا هو عن الناس متكلم فيهم يكونون هؤلاء من المجاهيل، أما شخص ضعيف ففي الغالب لا يروي عنه، لأنه طبعا نعم يعتبر أن هؤلاء المجاهيل لا بأس بهم وأنهم يصلحون للاحتجاج. كما ذكر سابقا أن كتاب النسائي يعتبر من الكتب التي اشترط فيها مؤلفها الصحة أو الحسن أو الاحتجاج، يعني الاحتجاج دون طبعا التحسين، إن مرات يكون الحديث لا بأس به فيه ضعف لكن يحتج به، فالنسائي شرطه هذا هو شرطه في كتابه السنن، هذا هو شرطه في كتابه السنن، وهو أنه في الغالب يروي الحديث الصحيح المتفق عليها وأيضا الحديث الحسنة وكذلك الحديث التي فيها ضعف لكن تصلح للاحتجاج. فلذلك كثير من الأئمة ذهبوا لإطلاق الصحة على كتاب النسائي، وذكرنا هذا سابقا بتوسع. فراجح في عيش من الوليد أنه كما قال النسائي وغيره أنه ثقة وحديث مستقيم، ولا يعرف أيضا حديث انكرت عليه عن أبيه وهو الوليد بن هشام المخزومي، وأيضا قيل فيه نفس ما قيل فيه ابنه يعيش، فيعيش نعم فالوليد وثقه ابن معين والعجل بن حبان، وذهب أبو محمد بن حزم وكذلك أيضا ابن منذر فيما حكاه عن بعض أصحابه إلى أن الوليد ليس بالمشهور، فيقال فيه نفس ما قيل فيه يعيش، فراجح أنه ثقة وأنه يحتج به. طبعا ما نقول في الدرجة العليا من الثقة، وإنما هو كما ذكرنا سابقا في الدرجة الثالثة من الثقات، ذكرنا سابقا أن الثقات على ثلاثة درجات، فيعيش وأبيه الوليد من الدرجة الثالثة. عن معدان بن أبي طلحة، معدان بن أبي طلحة هو الكناني الشامي، وهو ثقة كما قال ابن سعد، كما قال ابن سعد وابن حبان، وأخذ له مسلم في صحيحه، فمعدان بن أبي طلحة ثقة. عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف أفطر فتوضأ، قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. طبعا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء نعم خلف ولا عدة أقوال، لكن مرجع هذه الأقوال إلى قولين، مرجع هذه الأقوال إلى قولين، أن القي يعتبر ناقص، والقول الآخر أن القي لا يعتبر ناقص، والقول الثاني هو الصحيح في هذا أو في هذه المسألة، لأنه ليس هناك دليل على أن القي يعتبر ناقص، ليس هناك دليل. وأما هذا الحديث فلا يدل على هذا القول، وهو أن القي ناقص، لأن هذا الحديث ليس فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من القي، وإنما عندما قاء توضأ، ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام المجود يفيد مشروعية هذا الشيء واستحباب هذا الشيء ولا يفيد الوجوب، فكما هو معروف أن الوجوب لا يثبت إلا بالأمر، عندما يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء فهذا يفيد الوجوب، طبعا إلا إذا أتصارف يصف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وكذلك إذا كان هو تفسير لشيء مجمل قد أمر به، فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بشيء أو أمر بشيء ثم فسر هذا الأمر فيعتبر أيضا هذا واجب، أما ما على ذلك فلا يعتبر واجب. ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام المجرد لا يفيد الوجوب وإنما يفيد المشروعية والاستحباب. وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله أبو بكر بن المنذر في كتابه الأوسط، فقال إن في وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفيد الوجوب لأنه لم يأمر بهذا وإنما هو مجرد فعل، فهذا يفيد المشروعية والاستحباب فقط. فلذلك شيخ الإسلام ذهب إلى استحباب الوضوء من القي ولم يوجب ذلك. طبعا لعل كما ذكرت يعني وإن كان قولي لكن أيضا قول شيخ الإسلام زيادة في التفصيل يقول يستحب الوضوء من القي، وهذا هو الراجح في هذه المسألة أن القي لا يعتبر ناقض وإنما هو مستحب الوضوء من عنده لهذا الحديث الذي ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال توضأ. فهذا هو ملخص الكلام في فقه هذا الحديث. وأما فيما يتعلق في تصحيح هذا الحديث وتخريج هذا الحديث فالكلام فيه يطول لأن هذا الحديث وقع فيه اختلاف كثير، ولعل نؤجل ذكر الاختلاف إلى الدرس القادم في مشيئة الله. هذا وبالله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كلاما في المخلف هنا في نلعب المخلف المجلد الأول صفحة 45 و100 والله هذا الشخص يعني ما نعرف حديث أنكرت عليه، هذا واحد. ثانيا أن تعرف أن النسائي رحمه الله متشدد وقول ليس بالقوي هذا ضعيف سهل لين، وأن النسائي والله أعلم قصد ليس بالقوي أن هذا الشخص يعني ليس بالمشهور فلا يعتمد عليه كثيرا، يعني إذا كان هناك حديث مهم تفرد فيه هذا الشخص فقد ما نعتمد على هذا الشخص ونتوقف فيه ونقول أن هذا الشخص ليس بالقوي. أما حديث معروف ومثل ليس بغريب فأراجح في هذا الشخص أنه صدوق، وفي رواية كبار الحفاظ عن هذا الشخص تقوي له مع توثيق النسائي. وأبو حاتم كما تعرف يعني متشدد في مسألة التوثيق، وحاتم غازي فقال عن هذا الشخص ليس نعم فقال عن هذا الشخص شيخ، وشيخ كما تعرف تفيد يعني هذا الشخص يعني فيه جهالة. ولعل أيضا كلام النسائي يحمل على هذا الشيء أن هذا الشخص يعني فيه جهالة فلا يعتمد عليه اعتماد كلي، وإنما الشخص يعني فيه نوع من الضعف وفيه عدم شهرة. وتوثيق ابن حبان له جريا على قاعدة أن الشخص ما هو منكرات فيعتبر ثقة، فراجح في هذا الشخص والله أعلم أنه صدوق لا بأس به، لكن لو روى إسناد فيه ضرابة أو إسناد فرد به فما في شك أنه لا يقبل ولا يحتجب. ما يعتبر هذا الكلام في أي شك؟ نعم هو ما في شك يحتمل هذا الشيء، ما في شك يحتمل هذا الشيء، لكن بما أن ما وجدنا أثر لهذه المنكرات ولا ذكره فيما أعلم أحد ألف في الضعفاء كالعقيلي أو من عدي أو الذهبي، فأعظم لكم لهذا الشخص يفيد بأنه لا بأس به وأنه ما وجد له منكرات. ويعني عدم وايد النسائي عن هذا الشخص لأن هذا الشخص متأخر والنسائي يكتفى بشيوخه عن هذا الشخص. عبد السلام من المبارك فيه إذا كان شيخ شعبة فيكون حديثه أصح، إذا كان شيخ ليس شعبة فحديثه دون ذلك وهو الصحيح أيضا كما ذكرنا سابقا. يعني قلنا أن في التقبيل في الغالب يفيد نعم أو يحدث انتشار لهذا الشخص، فقد يكون خارج من عنده شيء فالوضوء لعله يطفئ هذا الشيء ويبعد هذا الشيء ويقلل من هذا الشيء. ولعل أيضا كما ذكرت جمع بين الأدلة بما نقول عن الصحابة، ويعني إما هو بما نقول أيضا نعم في هذا الحديث أو جمع بين الأدلة ذهب إلى هذا الشيء. هذا لا صلى الله وسلم على نبينا. باب ما جاء في الوضوء من القي والمرآب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على رجال إسناد هذا الحديث، وذكرنا أنه وقع اختلاف في إسناد هذا الحديث، وبسبب هذا الاختلاف عله بعض الحفاظ، فالحافظ البيهقي ضعف هذا الحديث بسبب الاختلاف الذي وقع في إسناده، وكذلك أيضا تابعه النووي في المجموع شرح المهذب أيضا عل هذا الحديث بالاختلاف الذي وقع في إسناده، وكذلك أيضا الحاكم أشار إلى هذا الاختلاف وقال أن أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم أعرض عن هذا الحديث نتيجة الاختلاف الذي وقع في إسناده. هذه هي العلة الأولى التي عل بها هذا الحديث، وهناك علة أخرى أيضا عل بها هذا الحديث، وهي جهالة يعيش بن الوليد وأبيه. بعض ذهب إلى تجهيل يعيش بن الوليد مع أبيه. وأما الجواب عن العلة الأولى وهي الاختلاف الذي وقع في إسناده، فهذا الحديث رواه عن الأوزاعي راويان، الأول يحيى بن أبي كثير وهو من الحفاظ الأثبات الثقات، والرجل الثاني أو الراوي الثاني هو حرب بن شداد وهو اليشكري وهو ثقة من الطبقة السابعة وتوفي عام 61 و100. ورواه عن يحيى بن أبي كثير ثلاثة، وهم حسين المعلم وهشام الدستوائي ومعمر بن راشد البصري. ووقع في رواية حسين المعلم اختلاف، وقع في رواية حسين المعلم اختلاف، فبعض الرواة أسقطوا من الإسناد والد يعيش وهو الوليد بن هشام، وهو الوليد بن هشام أسقطوه من الإسناد، لكن راجح في رواية حسين بن ذكوان المعلم هو ذكر الوليد بن هشام في الإسناد، هذا هو راجح، لأن الذي رواه عن عبد الصمد عدد كثير، وهم ومنهم الإمام أحمد وأبو حفص الفلاس ومحمد بن يحيى الذهلي، وكلهم ذكروا الوليد بن هشام في الإسناد. وأما بعض الرواة وهم أبو موسى الزمن وأيضا أبو قلاب الرطاشي أسقط من الإسناد والد يعيش من الوليد وهو هشام، وهو الوليد بن هشام الأموي، أسقطوا من الإسناد، لكن من زاد هذا الرجل أكثر. وكذلك أيضا أحفظ، ومنه الإمام أحمد وأبو حفص الفلاس ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم من كبار الكفار زادوا في هذا الإسناد الوليد بن هشام الأموي. فالراجح هو ذكر الوليد بن هشام الأموي في هذا الإسناد من رواية حسين المعلم لثلاثة أدلة. الدليل الأول أن من زاد أكثر، والدليل الثاني أنهم أحفظ، والدليل الثالث أنها زيادة من ثقة فتقبل. فهذه الأدلة الثلاثة ترجح في رواية حسين بن المعلم ذكر الوليد بن هشام في الإسناد. فأراجح من رواية حسين المعلم ذكر الوليد بن هشام في هذا الإسناد. وكذلك أيضا تابع حسين المعلم في رواية هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير كما ذكرت هشام الدستوائي وهو من كبار الكفار. هشام الدستوائي روى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير لكن أسقط الوليد بن هشام والد يعيش، أسقط من الإسناد. وهشام الدستوائي ما في شك أنه مقدم على حسين بن أنه مقدم على حسين بن ذكوان المعلم. وتابع هشام في إسقاط الوليد بن هشام معمر بن راشد البصري، أيضا تابع هشام في إسقاط والد يعيش. فراجح من طريق راجح من طريق يحيى بن أبي كثير هو إسقاط والد يعيش بن الوليد وهو الوليد بن هشام، هذا هو راجح، لأن هشام الدستوائي وهو أحفظ من حسين المعلم أسقط هذا الشخص. وكذلك أيضا تابع هشام الدستوائي معمر بن راشد البصري، أيضا مع الخلاف الذي وقع في رواية حسين المعلم. فراجح من رواية يحيى بن أبي كثير هو إسقاط الوليد بن يعيش. كذلك أيضا بالنسبة للراوي الثاني حرب بن شداد اليشكري أيضا اختلف عليه، فبعضهم أسقط والد يعيش وبعضهم ذكره. فرواه عن حرب بن شداد راويان عبد الصمد، والراوي الثاني عبد الله بن رجاء. أما رواية عبد الصمد فهي شاذة ليست بصحيحة. لماذا؟ لأن تقدم لأن في الروايات السابقة الترمذي تقدم أنه رواه من طريق عبد الصمد، وأكثر أصحاب عبد الصمد جعلوه عن أبي عن يحيى عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير، فأكثر الرواة من أصحاب عبد الصمد رووه عن أبيه. أما بعض الرواة فرواه عن عبد الصمد عن حرب بن شداد، وهذه تعتبر مخالفة وتكون شاذة، تكون ذكر عبد الصمد في هذا الإسناد شاذ ووهم، والصحيح هو ليس نعم. والصحيح في رواية عبد الصمد هو عن أبي وأبو عبد الوارث رواه عن حسين المعلم. والراوي الثاني عن حرب بن شداد هو عبد الله بن رجاء الخراساني. وعبد الله بن رجاء الخراساني فيه خلاف، لكن الراجح فيه أنه صدوق. الراجح في عبد الله بن رجاء هو أنه صدوق حسن الحديث، لكن كما ذكرت وقع في رواية عبد الله بن رجاء اختلاف، فبعضهم روى عن عبد الله بن رجاء فذكر والد يعيش، وبعضهم أسقطه فلذلك الحفاظ اختلفوا في أي روايتين أرجح. فذهب الإمام مسلم، نعم ذهب ابن خزيمة، وتلميذ ابن حبان الحاكم إلى ترجيح إسقاط والد يعيش وهو الوليد بن هشام، إسقاط من الإسناد، لأن أكثر الرواة أسقطوا والد يعيش. وأما الترمذي وشيخ البخاري فرجحوا ذكر يعيش من الوليد، رجحوا ذكر في الإسناد. لكن لعل الأرجح من هذين القولين هو القول الأول، وهو إسقاط والد يعيش ابن الوليد، لأن أكثر رواة على إسقاطه، فترجح هذه الرواية. وترجح أيضا بأمر ثاني، وهو أنه يعيش ابن الوليد، أنما روى هذا الحديث صرح بالتحديث من الراوي الذي رواه عنه، وهو معدان ابن طلحة، صرح بالتحديث بينه وبين معدان، فدل هذا على أن يعيش سمع هذا الحديث من معدان ابن طلحة أو ابن أبي طلحة. فالراجح هو إسقاط والد يعيش وهو الوليد بن هشام من الإسناد، لأن أكثر رواة على إسقاطه هذا الأمر الأول، والأمر الثاني أنه صرح بالتحديث بينه وبين معدان بن أبي طلحة أو معدان بن طلحة، فدل هذا على أنه ليس بينهما واسطة. طبعا هذا الاختلاف لا يضر، سواء رجحنا الرواية الأولى أو الرواية الثانية لا يضر الإسناد. لماذا لا يضر الإسناد؟ لأن أينما دار الإسناد فإنما يدور على ثقة، فمثل هذا الاختلاف إذا وقع لا يضر الإسناد، لأن أينما دار الإسناد فإنما يدور على ثقة، سواء ذكر والد يعيش وهو الوليد بن هشام وهو ثقة أو أسقط، فهذا الشخص ثقة، فإذا إسقاط أو ذكر لا يضر الإسناد، لأنه حتى إذا أسقطناه ثبت تصريح يعيش من الوليد بالسماع من معدان بن أبي طلحة. فهذا الاختلاف الأول الذي وقع في إسناده. هناك أيضا اختلاف آخر وقع في إسناده، لكن من رواية معمر بن راشد البصري. فمعمر بن راشد البصري عندما روى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير أسقط من الإسناد الأوزاعي، وكذلك أيضا جعل بدل معدان بن أبي طلحة أو معدان بن طلحة جعل خالد بن معدان، لكن على نعم القول الصحيح أن رواية معمر خطأ، لماذا؟ لأنه خالف هشام الدستوائي، وخالف أيضا حسين المعلم، وخالف أيضا الراوي الآخر الذي رواه عن الأوزاعي. فإذا رواية معمر بن راشد البصري من قبيل الخطأ ومن قبيل الوهم، وليس هي إسناد آخر كما ذهب إليه الشيخ محمد الشافعي. الشيخ محمد الشافعي في تعليقه على الترمذي ذهب إلى أن رواية معمر بن راشد البصري إسناد آخر، وهذا ليس بصحيح، بل هي وهم وخطأ، لأن الحديث مخرج واحد والشيخ واحد وهو يحيى بن أبي كثير، فبعضهم زاد الأوزاعي وبعضهم أسقط الأوزاعي وهو معمر، والصحيح هي ذكر الأوزاعي في الإسناد، الصحيح رواية من زاد. لماذا؟ لأن من زاد أكثر هذا واحد، وثانيا أحفظ، لأن هشام الدستوائي أحفظ بكثير من معمر بن راشد البصري. والأمر الثالث أنها زيادة من ثقة فتقبل، هذا الاختلاف الثاني الذي وقع في إسناد هذا الحديث. فتبين من هذا أن هذا الاختلاف لا يضر الإسناد، فإذا هذه العلة ليست بمؤثرة على صحة هذا الحديث، هذه العلة الأولى والجواب عنها. أما العلة الثانية التي أعل بها هذا الحديث وقد أجبنا عليها في الدرس السابق، وهي تجهيل يعيش بن الوليد مع والده، وذهب إلى تجهيل يعيش بن الوليد أبو محمد بن حزم رحمه الله، فقال في المحلى أن يعيش وأبيه ليس بمشهورين، هكذا قال. وكذلك أيضا أبو بكر بن المنذر صاحب كتاب الأوسط أيضا نقل هذا عن بعض أصحابه، فقال أيضا أن بعض أصحابنا ذهب إلى تجهيل يعيش مع أبيه. والجواب عن هذا أن الأئمة وثقوا يعيش مع أبيه، فيعيش بن الوليد ذهب إلى توثيقه العجلي وابن حبان، وكذلك أيضا النسائي ذهبوا إلى توثيق يعيش بن الوليد، وكذلك أيضا يعقوب بن سفيان الفسوي كما تقدم قال عنه لا بأس به. فإذا أواضح أن هذا الشخص ثقة، صحيح أن هذا الشخص ليس بمشهور لأنه ما روى من الحديث إلا أحاديث قليلة، لكن ثبت عند الأئمة استقامة هذه الأحاديث، ثبت عند الأئمة استقامة هذه الأحاديث، فلذلك ذهبوا إلى توثيقه. صحيح هو ليس بالمشهور، لكن الأئمة درسوا الحديث ووجدوه مستقيما، فلذلك ذهبوا إلى توثيقه. فعند التحقيق ليس بين قول ابن حزم وقول من وثق خلاف. لماذا؟ لأن صحيح أن هذا الشخص ليس بالمشهور، لكن بما أن حديثه مستقيمة فلذلك ذهب كبار الحفاظ كالنسائي والعدلي إلى توثيق هذا الشخص، بالإضافة أيضا إلى من صحح هذا الحديث وهم الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكذلك أيضا ابن الجاود في المنتقى، وأيضا ابن مندل، كلهم ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث، فهذا أضاف أيضا إلى توثيق من وثق يعيش مع أبيه. وأما والد يعيش وهو الوليد أيضا ذهب كبار الحفاظ إلى توثيقه، فذهب ابن معين والعجل وابن حبان والأوزاعي ذهبوا إلى توثيقه. فإذا الراجح في يعيش وأبيه أنهما ثقة، لكن ليسوا بمشهورين، يعني ليسوا في الدرجة العليا من التوثيق، وإنما هم كما ذكرنا سابقا في تقسيمنا للثقات أنهم تقريبا في الدرجة الثالثة، أنهم تقريبا في الدرجة الثالثة، لكنهم ثقات لأن حديثهم مستقيم، لأن حديثهم مستقيم. فهذا الجواب عن العلة الثانية. إذن تبين لنا أن هذا الحديث صحيح وليس فيه مطعن، تبين لنا أن هذا الحديث صحيح وليس فيه مطعن، لذلك ذهب كبار الحفاظ إلى تصحيح هذا الحديث. فكما ذكرت أن الإمام أحمد قال عن هذا الحديث أنه ثبت، وكذلك أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أخذوا هذا الحديث في صحاحهم، فهذا تصحيح منهم لهذا الحديث. كذلك أيضا ابن الجعود أخرج هذا الحديث في كتاب المنتقى، ونحن ذكرنا سابقا أن أغلب حديث ابن الجعود صحيحة، إما أن تكون حسنة وإما أن تكون صحيحة، والحسن تأخذ من الصحيح، ونص على هذا الحافظ الذهبي، وإذا استقرأت الكتاب أيضا تجد أن هذا القول صحيح. كذلك أيضا تسمية الكتاب بالمنتقى يفيد أن هذه الحديث منتقات، يفيد أن هذه الحديث منتقات. فإذا أيضا إخراج ابن الجعود لهذا الحديث في كتاب المنتقى يدل على تقوية هذا الحديث عند ابن الجعود، وأن هذا الحديث صالح للاحتجاج. وكما ذكرت أن ابن حزم والحافظ البيهقي والنووي ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث، لكن راجح أن هذا الحديث صحيح وليس فيه مطعن. طبعا أما تخريج الحديث فأخرج أصحاب السنن وأيضا الإمام أحمد والطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، وفي كتابه أيضا مشكل الآثار، وكذلك أيضا ابن الجعود، وكذلك أيضا الحاكم وابن حبان وابن خزيمة، وأيضا الحافظ البيهقي وغيرهم أخذوا هذا الحديث. نعم، قال أبو عيسى وقال إسحاق المنصور معدان بن طلحة، وقال أبو عيسى ابن أبي طلحة أصح. طبعا هنا أبو عيسى الترمذي خالف توجيه ابن معين، ابن معين ذهب إلى أن راجح في اسم معدان هو ابن طلحة وليس ابن أبي طلحة. لماذا؟ قال لأن الشاميين عندما رووا هذا الحديث عن معدان قالوا ابن طلحة، وأما غير الشاميين قالوا ابن أبي طلحة، وقال الراجح هو رواية الشاميين لأن هذا الشخص شامي، لأن هذا الشخص شامي، فإذا توجه رواية الشاميين. وتابع ابن معين على هذا التوجيه الطحاوي في كتابه مشكل الآثار. فلعل واجب في معدان أنه معدان بن طلحة وليس بن أبي طلحة. ثم قال: قال أبو عيسى: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. ذكرنا سابقا خلاف في هذه المسألة، وقلنا أن هناك قولين للعلماء في هذه المسألة، وأن الراجح من هذين القولين هو أن الرعاف والقيء لا ينقضان الوضوء، لأنه ليس هناك دليل على أن القيء والرعاف ينقضان الوضوء. وأما هذا الحديث فليس فيه دليل، لأنه مجرد حكاية فعل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عندما قال توضأ، عندما قال توضأ، ومجرد الفعل عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفيد وجوب هذا الفعل، وإنما يفيد مشروعية هذا الفعل ويفيد استحباب هذا الفعل. وأما الوجوب كما هو معروف لا يثبت إلا بالأمر، عندما يأمر الله عز وجل الرسول بشيء يكون هذا الشيء واجب، طبعا ما لم يأتي دليل ويصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فمجرد الفعل لا يفيد الوجوب. وذكر هذا ابن المنذر، ذكر هذا الشيء، وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا الشيء، فذهب شيخ الإسلام إلى استحباب الوضوء من القيء فقط، وأما الوجوب فقال ليس هناك دليل على الوجوب، والحديث كذلك أيضا لا يفيد وجوب هذا الشيء. ثم قال: وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوءه، وقول مالك والشافعي. وقلنا أن هذا القول هو الأرجح، وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، يعني حسين المعلم أقام إسناد هذا الحديث وجوده، فعند الترمذي أن رواية حسين المعلم أرجح، كما ذكرت سابقا أنه وقع خلاف رواية حسين، وقع خلاف رواية حسين المعلم وأيضا غيره ممن تابع حسين المعلم في رواية هذا الحديث، والترمذي اختار توجيه رواية حسين المعلم، لكن ذكرنا سابقا على حسب القواعد أن الراجح هو رواية هشام الدستوائي ومعمر بن راشد البصري، هذا هو راجح في الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث، لأنهم أحفظ كما قلنا وأكثر. ثم قال: وروى وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب، وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء. فالخطأ الذي حصل من معمر هو إسقاط شيخ يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد وهو الأوزاعي، وقلنا الراجح هو ذكر الأوزاعي، لأن من زاد أكثر وأوثق، وهي زيادة من ثقة فترجح، وهي زيادة من ثقة فترجح، فالراجح هو ذكر الأوزاعي في هذا الإسناد. وأيضا بعد هناك توجيه رابع، وهو أن يحيى بن أبي كثير رحمه الله معروف بالتدليس وبالإرسال، وإن كان التدليس لا يضر لكن عنده نوع من التدليس أو عنده بعض التدليس، ومعروف أيضا بالإرسال، فلعله هنا تعمد إسقاط الأوزاعي كما ذكر في رواية قال: حدثنا بعض أصحابنا، ولم يسمي من حدثه، والمقصود بالشخص الذي حدثه هو الأوزاعي، فلا يبعد أن يحيى بن أبي كثير تعمد إسقاط الأوزاعي من الإسناد. والخطأ الثاني الذي حصل من معمر هو جعل بدل معدان بن طلحة خالد بن معدان، وهذا خطأ وهم، والصحيح هو رواية هشام الدستوائي وغيره بذكر معدان بن طلحة وليس خالد بن معدان. نعم، ولم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة، وأيضا قال نفس هذا الكلام في كتاب العلل الكبير، أيضا قال هذا الشيء في كتاب العلل الكبير. فواجح أن رواية معمر خطأ وليس هو إسناد آخر لهذا الحديث كما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر، فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله على مذهب المتأخرين في قبول زيادة الثقة، عند الثقة يعني ما يخطئ إلا إذا تبين بالدليل الواضح أنه قد أخطأ، وهذا كما ذكرنا ليس بصحيح، وذكرنا الأدلة على إبطال هذا القول، وكل أهل الحديث من المتقدمين على رد هذا القول وعلى إبطال هذا القول، والحديث هو حديث واحد والإسناد هو واحد، فأكيد أن معمر أخطأ في هذا الإسناد، وليس هناك إسناد ثالث لهذا الحديث. فتقدم أو تبين لنا مما تقدم أن الحديث صحيح وليس فيه مطعن. طبعا أيضا هناك أيضا في الباب عن ثوبان أو هناك إسناد آخر لهذا الحديث عن ثوبان، وأخرج هذا الإسناد الإمام أحمد فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي الجودي عن بلج عن أبي شيبة المهري قال قيل لثوبان حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. طبعا هذا الإسناد لا بأس به وإن كان فيه جهالة، فيه بلج وهو لا يعرف كما قال الحافظ الذهبي، وفي أيضا أبو شيبة المهري كذلك أيضا قال الذهبي لا يعرف، لكن هذا الإسناد صالح ولا بأس به في المتابعات والشواهد. فأيضا هذا الإسناد يشهد للإسناد الذي تقدم، فالراجح في هذا الحديث هو أن هذا الحديث صحيح. هذا لله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.